شبله بلاليا ومشبله رجول بكيت عليها يما وليتي وخويت الدار الغسال قابل حبيب عليا مشغل رجوع مشغل رجوع وكيس عليها يما كفاولي دموع كفاولي دموع قابل حبيب عليا مشغل رجوع بكيت عليها يما